اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أو بأسانيدك محمدكم الله إلى شرح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي قال رحمه الله: وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق. وين وصلت الشيخ؟ يذهب إلى هذا القفال وأطنب. قيل إنه أي بعد القفال؟ نعم. وقيل إنه طيب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الحديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه، وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول وحديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت هذا إلا كافر. تشرك بي. قول هذا كافر في إثبات الميثاق الأول، ولكن هذا لا يؤخذ به. ولكن قد روي من طريق آخر، من طريق أخرى: قد سألتك أقل من هذا وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم. طيب وليس ثابت في الصحيح على كل حال، حتى لو ورد رواية أخرى. نعم. قال: وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. إيش معنى ظهر أبيك آدم؟ نعم. قولها ظهر أبيك آدم إيش معنى؟ طيب. نعم صحيح. طيب. قال: بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. لا لا، ما قال هذا. المقصود أنه تقوم بهذا ليس على استقلاله، وإنما مع غيره. نعم. هذا مع غيره، لا على سبيل الاستقلال. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن الآية دلت على ذلك. هذا قول جماهير أهل التفسير من السلف والخلف. قال: والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه. أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل آدم، ولم يقل من آدم، ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال، وهو أحسن. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به. ذكره الأنبياء وأخبروه بذلك وهم مصدقون. قال: وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد، إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لكنهم حينما يحتجون يوم القيامة لا يكونوا قد ذكروا هذا وعرفوا، فلا ينكرونه، تكون الحجة قد قامت عليهم بإرسال الرسل في هذه الدنيا، ويوم القيامة يذكرون ذلك كله، يكون هذا من حجج الله عز وجل عليه، ميثاق الفطرة وميثاق الذر وميثاق وإرسال الأنبياء، كل هذا حجة عليه. نعم. شيخنا، لا تكون الفطرة يعني هي شاهدة أصلا الميثاق؟ نعم، هي تذكير به، هي تذكير به ومؤيدة له، ليست مستقلة. نعم. قال: السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد بالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلك. يعني هذا الوجه السابع لا فرق بين الفطرة وبين إيش؟ وبين عالم الذر، ميثاق الذر، إيش الفرق بينهما؟ إنما تنقطع الحجة حقيقة في الدنيا وفي الآخرة بإرسال الرسل، إرسال الرسل لا باستقلال ميثاق الفطرة ولا باستقلال ميثاق الذر، ولكن تنقطع الحجة بانضمام ذلك إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم. طيب هذا الوجه يلزم على الفطرة أيضا، يلزم الفطرة ولا؟ يلزم. قال: فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهل وغافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد. وهذا الوجه إنما يسلم له كانت الحجة تقوم باستقلالا بميثاق الذر، لكن لا يقول من يثبت ميثاق الذر لا يقول ذلك، لا يقول إنه حجة مستقلة بحيث ينقطع العذر، لا يقول هذا، إنما يقول هو من جملة حجج الله عز وجل لأهمية هذا الأمر، وأقام الله عز وجل عليه من البراهين ومن الأدلة ما يدل على أهميته ولزومه، لا أن الحجة تنقطع من كل وجه به. نعم. قال التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض. طيب إيش المشكلة؟ الرسل ذكرتهم بالميثاق الأول، ذكرتهم بمضمونهم فأقروا به لا مانع. طيب. قال العاشر أن الآية أن جعل هذه الآية أنه جعل أنه جعل هذه آية ودلالة وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها. هذا معنى الآية، دلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها. طيب. بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإن أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفسر أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة نعم. مستلزمة للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، وهذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة لهذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الآية حديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عادهم، وكذلك حكى القولين وهابوا أيضا أن يحدثوا قولا لا يعرفون له سلفا هم، يعني أن ابن عطية وغيره لاحظا يعني بعض هذه الأوجه، لكن ربما لم يقف على من خالف في هذه القضية، فهاب أن يخالف المشهور المعروف من أئمة التفسير، أو يقرأ مثلا تفسير ابن جرير بن أبي حاتم من قبله من الأئمة، وهم يقولون هذا القول لا يذكرون غيره أصلا، لا يذكرون إلا هذا القول، فكيف سيخالفهم؟ سيهاب أن يخالفهم، وإنما خالف ابن القيم ابن تيمية ربما لأدلة قاموا عليها أو وقفوا على شيء استندوا إليه. نعم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، الأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم من الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا نعم إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباع في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، والدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح، فإن كان هو على دينهما إذا اتفقا، أما إذا اختلفا فيكون على دين خيرهما دينه، بمعنى أنه يحكم عليه بدين من هو خيرهما، إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا يحكم عليه بأنه كان مسلما، وإذا كان أحدهما يهوديا أو نصرانيا وهكذا، وكان أحدهما وثنيا وأحدهما كتابيا يجعل كتابيا. نعم. قبل البلوغ. نعم قبل البلوغ طبعا حتى يبلغ ويقل. فإن كان أباه مهتدين كيوسف الصديق مع أبائه، قال واتبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق،

فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو الناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو الناس وهو من أهل الجنة. خرجه في الصحيحين وزاد البخاري. وإنما أعمل بالخواتيم في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب ينفخ الملك يعني فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أم سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة ذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله في التمهيد قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق. قال رحمه الله قوله أصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعلهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال أصل القدر سر الله في خلقه هو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى ومات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله. قوله من سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ورد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا قياس شرطي أو قياس اقتراني أو قياس شرطي؟ ها؟ أسأل أهل الأصول. وينكم أنتم يا أصحاب المرتقى؟ هذا قياس شمول هو على كل حال لكن من أي نوعين؟ هذا قياس اقتراني. قياس اقتراني من النوع الأول ومن الشكل الأول. طيب وين الحد الأوسط هنا؟ نعم مكرر هذا مكرر. إذا لمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. تحذف الحد الأوسط وتجعل موضوع الأول موضوع المقدمة الأولى موضوعا للنتيجة ومحمول المقدمة الثانية محمولا للنتيجة فيصبح كما قال من رد حكم الكتاب كان من الكافرين فيكون من سأل لما فعل كان من الكافرين. هذه النتيجة. نعم. قال والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاء كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية المعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر فروا إلى هذا لألا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه ولكن صاروا كالمستدين. زعموا أن هذا من العدل لكن هو لم يشاءه بمعنى أنه أجبره عليه وإنما قدره بمعنى أنه علمه وكتبه في اللوح المحفوظ ثم العبد هو الذي عمله بقدرته وبمشيئته واختياره والله عز وجل خالقه وشاءه كونا لم يشاءه شرعا. نعم. طيب قال ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم الكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو يخالف الدليل بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يوم يدنعه فقالوا له ما تصنع به فقال والذي نفسي بيده لأني استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه

قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك. ذاك اللي قال لطالبه أعرب البيت التالي إذا لم تستطع شيئا فضيعهم، فقال خلاص فهمت وترك. فاستعاره الشيخ يمكن أظن الأمير الشنقيط ولا غيره، فجاء الواحد شاف تعبان في الإعراب ما يعرف، فيريد يقول له يعني انصرف مثل ما قال السابقون. قالوا أعرب قول الشاعر إذا أردتها، إذا لم تستطع شيئا فضيعهم، بدأ يقول إذا ظرف لما استقبل من الزمان ويعني لم مدري إيش حرف جسمه لك، ويريد يقول انصرف، لكن هذا ما فهم. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منها يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه ومحبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبل هؤلاء من الشر ما هو أعظم من صحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. قال وأما الوجه الثاني هو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره والكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. خروج مع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، مع ذلك الرب سبحانه وتعالى كره من هؤلاء أن يخرجوا، مع خروج جهاد مع أنهم مأمورون بذلك، ولو تركوه عوتبوا عليه، ولو خرجوا وجاهدوا لكان خيرا لهم، لكن الله كره ذلك منه لما يترتب عليه من الفساد ولما في تثبيطه من الحكمة. فكذلك إذا أقعد قوما عن الطاعة أو خلى بينه وبين المعصية. نعم. قال رحمه الله فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. قال وقولهم يرجعوا إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. إذا المعصية لها جانبان، جانب من جهة التقدير فهذا غير مكروه أو فعل الله عز وجل وتقديره، وجانب العبد كونه يفعل العبد وكونه خالف الإرادة الشرعية فهذا هو المكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا قال السفارين لا يجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء وليس على العبد على كل عبد الرضا وليس يجب ولا ليس وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء بكل مقضي ولكن بالقضاء. فإن قيل ليس للعبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير أو مع شهود القيومية والمشيئة النافذة، قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لما وفقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. هذا الذي وقع في بعض أهل السلوك والتصوف أنهم يرضون بالمعصية ويرضون بما يكون فيه مفاسد على الإسلام وآله بزعم أن ذلك موافق لإرادة الله ومشيئته فيقبلون به ويسلمون له. نعم. قال فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أنا منفعل لا فاعل، وأنا موافق لما يرضيك يا الله وموافق لما تشاءه، لأن ما يشاءه الله لابد أن يرضاه على زعمه. قال

ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مامورا به بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفه حكمته، فان ظهرت له فعله والا عطله، فان هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سال مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عنه عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانه عليه فلا باس به، فشفاء العي السؤال. ومن سال متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن عبد البر: قال ابن العربي: الذي ينبغي العالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت به من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، ولا لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من الكبرة بذنب ما لم يستحل الله. قال رحمه الله: أراد بذلك الحذر من مما يفهم من إطلاق عبارة المصنف في قوله: من قال لما قد رد حكم الكتاب، وما رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقد يقول الإنسان لما ولا يريد بذلك الاعتراض، وإنما يريد بذلك الاستفهام أو البحث عما تضمنته النصوص، ولا يكون بذلك معترضا ولا راد لحكم الله سبحانه وتعالى. لا بد من تقييد هذا لئلا يفهم أنه مطلق يشمل كل من سأل لما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، ادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله، علم الغيب عموما، يعني هذا كله مما لا يترك. قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. نعم. قال: كذلك العلم الموجود الذي تركه كفر هو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ليس كل العلم الموجود يكون جحده كفرا، بل ما كان من أصول الدين القطعية التي هي معلومة من الدين بالضرورة. نعم. قال: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن دعا علم الغيب كان من الكافرين. قد ينكر الإنسان بعض الفروع لشبهة قامت عنده أو لعدم ثبوت الدليل فليكون ذلك كفرا. نعم. ومن دعا علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه. كيف الشهادة عندك؟ لا، عالم الغيب فلا يظهر. نعم، احنا شهادة من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. إلا ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة والعقل. كيف التقدير الآن؟ قالوا: لا يلزم من خفاء حكمة الله عدمها. علينا عدمها. طيب، ولا انتفاؤها. ممتاز. جهلنا حكمة كذا. جهلنا. نعم. قالوا: لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. طولت مكة أحسن. إن عدمها ولا انتفاؤها مفروض، إلا إذا أراد ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ولا يلزم من جهلنا انتفاء حكمته. نعم، النسخة هذه أحسن. نجيب الضمة. كيف؟ بالضمة. كيف؟ بالضمة انتفاء. ولا انتفاؤها؟ ولا انتفاء حكمته. ولا انتفاء حكمته. أيوة. بس ولا انتفاء حكمته. بعدها. قال: ألا ترى أن خفاء حكمته ولا انتفاء حكمته من غير جهلنا؟ لا، ولا من جهلنا انتفاء ولا من جهلنا انتفاء حكمته. جميل. طيب، ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة والعقارب والفار والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون لله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن يكون فيها حكمة خفية علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. قال رحمه الله: نؤمن بالله. ولا يلزم ألا يكون فيها. وين؟ في الأخير قال: ولا يلزم ألا يكون. ألا يكون بإثبات لا. إيه عندي. خلاص أثبتها. زاغ. ولا يلزم ألا. إيه ألا. تفضل. أن... لا. في تقديم تأخير انتفاءنا جهلنا. تفضل. عدم تأثيرنا انتفاؤنا جهلنا حكمته. لا يعني أقول العبارة فيها اضطراب يعني لا يلزم الخفاء حكمة الله علينا عدمها، يعني مطبوعة مكة أحسن ولا من جهلنا انتفاء حكمته، ولا جهل يعني أصلها ولا جهلنا حكمته انتفاؤها. انتفاؤها انتفاؤها ما هي؟ يعني لو كانت ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا انتفاؤه لكذا بس ماشي، أولا من جهلنا انتفاء حكمته كمان ماشي، أو انتفاؤها أيضا ماشي، لكن من جهلنا يكون من جهلنا انتفاؤه مثلا. نعم. طيب نبدأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 36,100 لحظة، يخلق ويرزق وما يميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وعرضه وين؟ وين بعد ماذا؟ قال في كل يوم 36,300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 60,300 نظرة. أثبت هكذا في الأصل؟ نعم. شو؟ وين؟ أين؟ ما شاء الله الخلاف. بس نكتبه أملي علينا شيء. وكتابه نور. أيوة. وكتاب النور فيه كل يوم لله فيه كل يوم 60,300 لحظة. نعم. قال نعم كتاب النور لله نعم فاصلة لله فيه كل يوم 60,300 لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض. زين. وعرضه ما بين السماء والأرض. ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم. ستين وثلاثمائة نظرة. 60,300 نظرة. نعم. يخلق يخلق ويرزق. طيب. قال: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به اللوح وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير لكل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ. لما اختاره المصنف هنا واختار ابن تيمية كنت قوله هناك: أول ما خلق الله القلم، كلاهما يكون منصوبا. أول ما خلق الله القلم. أما على من يرى أن القلم هو المخلوقات يقول: أول ما خلق الله القلم، مبتدأ وخبر. وأما على القول الذي يريد المصنف: أول، يعني في أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، يعني على الظرف فيه. طيب تابع. أولي أول أول القلم يكون إيش التقدير؟ أول إيش يعني؟ في أولي في أولي، يعني عندما خلق الله القلم. لا يريد الإخبار أنه أول مخلوق، وإنما يريد به بيان أنه قال له اكتب. نعم. نكون هنا أثبت إن أول. حتى على هذا ينصبون القلم، إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. قال يقول الآخر: إن أول ما خلق الله القلم، خبر. قال: على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمذاني بالذال. نعم. الهمدان بطن من بطون اليمن. نعم. هذا همدان من همدان خراسان. أصح همدان هذه البلد التي في خراسان. قال: أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، لأنه يرجح أنه جملة واحدة كل الحديث، إن أول ما خلق الله القلم قاله، هو جملة واحدة. وغيره يرى أن أول ما خلق الله القلم انتهى، فقال له هذه جملة أخرى. نعم. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم. نعم. قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم مبتدا وخبر. نعم. فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق العالم المرئي الذي نراه. نعم. هنا أقول العالم المرئي وإنما العالم المعروف، لأن القلم ما أحد رأه واللوح المحفوظ ما أحد رأه. قال فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. هذا القلم كيف ننظر في ثبوت هذه الرواية اللفظ الآخر؟ هذا ما حكم عليه شيء، ما ذكروا شيء. هذا مهمتك أنت. الله المستعان. طيب. قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل العلم من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، يعني العلماء. قال والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحيه الله تبارك وتعالى من أمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. هكذا الوحي قصد مع صريف الأقلام أصبح ملائكة. أحسنت، أصبح ملائكة. ولكن أيضا العلماء بعد ذلك يكتبون ما نزل من الوحي يخطون. المراد هو لما ذكر صريف الأقلام كأنه يريد بهذا ما تكتبه الملائكة من الوحي وينزل به، وينزل به إلى الرسول. نعم. قال فلو اجتمع الخلق، قوله رحمه الله، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله تعالى أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتب الله تعالى في أنه غير كائن ليجعله أنه غيره، أنه غيره. نعم. أنه غير كائن ليجعله كائن لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو لاقٍ بما هو كائن لا يوم القيامة. قال تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى النبي. جعشم هنا هناك المرة الأولى ضمها، هنا فتحها هو بالضم، هذه هنا مرة، هناك السابقة ضمها. كيف عندك؟ ضم هنا فتحها مرة ثانية. قال فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يا شيخ الأربعمائة إلى قوله والعرش والكرسي حقه. يا الله بسم الله، يا الله شد حيلك، تحتاج ثلث ساعة تقريبا. لا يصح أنا إلى والعرش والكرسي حقه حتى ينتهي الكلام عن القدر ويأتي العرش والكرسي حقه. يا الله نسأل الله العانة. نعم خلاص هيكم دعواتكم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي حفظ الله تجد أمامك تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها، وفي هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. نعم. نعم. القلم الأول العام والشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق الله آدم، حين خلق آدم عليه السلام هو قلم عام أيضا، لكن لبني آدم ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم أرزاقهم وآجالهم وسعادتهم. أرزاقهم وآجالهم. أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأرزاقهم. نعم. وأرزاقهم وآجالهم وآجالهم وسعادتهم وعقيب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل، هذا إيش دليله يا شيخ قلم آدم؟ ما هو؟ القلم الثاني حين خلق آدم يقول فيها آيات، إيش ممكن يستدل أو حديث محاجة آدم وموسى تلومون على من قدره الله عليه قبل أن خلقني بأربعين سنة، ممكن يستدل بهذا؟ قول يمكن أن يستدل بحديث محاجة آدم وموسى تلومون على من قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال عقيب خلق بهم. نعم عقيب هذا؟ نعم عقيب في بطن أمه. طيب هذاك في كل واحد واحدة هذاك في بطن أمه ثالثة. هو في الثالثة. لا هو كلامه في الثاني. السؤال عن الثاني. حديث ابن عمر. ما هو؟ عمره بكتب رزقه. لا حي المسؤول. لا هذا الثالث الكلام. السؤال الآن عن الثاني. عقيبة خلق أبيهم. إيش عقيبة العقيب؟ وين عقيب؟ نفس القلم الثاني آخر. سعادته. رزقهم وأجالهم سعادتهم. عقيبة خلق أبيهم. آيات. شبحث عنها شيخ. الله أعلم. لا يعني إذا آيات تكون واضحة يعني. يكون تحت عنوان أنواع الأقلام أو تحت عنوان أنواع الكتابة. أي نعم صح. وهذا فاضل. أنا أذكر شيخنا طلعت على بحث قالوا هذا الثالث شد له نصوص عامة. الثاني قصدك. الثاني نعم. ما في نص خاص قالوا تشد له نصوص عامة. النصوص العامة سهلة هذا لكن قضية النص الخاص هكذا. واللي البحث عن النص الخاص يدل عليه خصوصي. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد في ذلك في الحديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون وإياي فاتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هذا مثلنا كأنه قال طبعا ويتقه بكسر القاف كونية بمعنى الكون قدر كون ويتقيه فأولئك. نعم يا شيخ تفضل. بمعنى التقسيم الفرق بين التقسيم هذا التقسيم الأول هنا قسم إلى كوني قلم الوحي وقلم يعني هذه الأربعة هذه كلها كونية الأربعة هذه كلها كونية بلا شك. والأول جعل هذا الكون والشرعي. نعم الثاني ما الوحي قلم الوحي وقلم قلم الوحي وقلم القدر هناك قلم الأول كان القلم الأول مشترك هناك وهنا. قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سكن يده مع نوله ونصره ونجينا فاعتبر صافيا على ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة ولا بد أبو عمر. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته فحينئذ لا بد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي يريده هذا يريد هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما قال الشافعي رحمه الله رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا في المخلوق لا يغني عنه من الله شيئا فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه روي مرفوعا وروي موقوفا عليها من أرضى الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وقال في البعض في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة وهو سبحانه أهل للتقوى وهو أيضا أهل للمغفرة فإنه هو الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب يجير من عذابها غيره وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف ما احتاج تقي قط لقوله تعالى

ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. المعلوم وقوعه أو المعلوم وقوعه، كان المعلوم وقوعه كذا؟ نعم. لا عدم وقوعه. نعم. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. مطابق للواقع. نعم. الله مطابق للواقع، فلا بد أن يقع على ما علمه الله سبحانه وتعالى. بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال، وذلك منزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. كلام كبير. علم الله مطابق للوقوع، لا يمكن إذن أن يقع مخالفا لما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت علم الله وقوعه أو عدم وقوعه والعبد سيوقعه، معنى ذلك كأنك تقول الله عز وجل قدر أن يقع وهو يعلم أنه لا يقع، فمعنى ذلك أنه سيقع ولا يقع، لأن علم الله مطابق لما سيقع، لا يمكن أن يتخلف علوم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل. هذا ليس محالا، ليس محال لذاته، ولكن هو لا يمكن أن يقع لأن الله علم أنه لن يقع، وهذا لا يخلو إما أن يعلم به المكلف أو لا يعلم. إن علم هذا المكلف مثل أبي لهب مثلا، إذا علم بذلك فهذا يكون كأنه انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، أن الله عز وجل قال له أغلق عليك باب التوبة، فهو كان نزول العذاب، كان نزول العذاب به، فلن تقبل توبته بعد ذلك ولن يتوب أصلا، لأن الله عز وجل أخبر بأنه يكون من أهل النار. وأما إن لم يعلم ذلك فهذا في علم الله، فهذا في علم الله، وإنما يعلم بعد وقوعه، حتى لو علم والله عز وجل قبل أن يكلف العباد علم أن هذا سيؤمن وأن هذا لن يؤمن، ومع ذلك كلف هؤلاء بالإيمان وكلف هؤلاء بالإيمان أيضا، فهؤلاء آمن وهؤلاء كفروا. فإذا علم الله بأن فلانا أو بأن الكافرين لن يؤمنوا لا يمنع من تكليفهم بالإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، هذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. إذن لا يمكن أن يجتمع الأمر، يعني جمع الأمرين، أن يقع من غير لازم الوقوع وهو علم الله، لأنه يلزم من وقوعه أن الله علم أنه سيقع، فكيف سيقع والله علم أنه لن يقع؟ لا يمكن، وهناك تلازم بينهم. قال وما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. إذن العلم شيء والقدرة شيء آخر، الله عز وجل يتعلق قدرته بكل ممكن، سواء أراد الله عز وجل خلقه وإيقاعه أو لم يرد ذلك، وعلمه مطابق للواقع سبحانه وتعالى. وذلك من عقد الإيمان. وقال رحمه الله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديره، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله عليه، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم الاعتراف إنه من توحيد الله والاعتراف. نعم. قوله وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف وربوبيته إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف ممن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية

إن شئت هذه واحدة. قال رحمه الله نرى أن نحفظ نسخة الحرب بس يستدرك هذه العبارات في مواضيع. قال رحمة الله تعالى عليه القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. القلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة وأردأهما مرض الشبهة وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه باشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح نسأل الله العافية. قال ولا يجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته وما لجرح ميت إلامه وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على نفسه وليس له أنفع منه وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف يسمونها شيخنا اليوم خروج من منطقة الراحة كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن عادم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة في بهم وهذا حالك أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم يقول لك هذا من أولها خلينا نرجع ما لنا أولي هذا كلام يعود من أولها وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده وإذا استشعر قلبه مرافقة الرعي الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل معروف أبي شامة في كتاب الحواث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمرود لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعددهم وعن الحسن البصري رحمه الله وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل قال بعض العلماء إذا رأيت الناس اختلفوا تنازعت بهم الأهواء وتفرقت بهم السبل فانظر إلى ما كانوا عليه قبل الافتراق إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى وأنت نظرت الحال السلفيين اليوم من الافتراق وكذا اترك هذا كله ولا يضرك وتكون سلفيا وعلى الجادة وتدخل الجنة وأمور طيبة اترك هذا الاختلاف كله وهذا التحزب وهذه الأمور وارجع إلى ما كانت عليه الجماعة قبل هذا كله تنجو ولا لازم تسرق أحد المسالك وتسير وتتعصب لأحد الجهات ممكن تنجو ترى تدخل ممكن تنجو إن شاء الله وتدخل الجنة وأمورك طيبة وتصبح سلفيا وكذا ما يلزمك إذا لم يكن عندك من الآلة ومن القدرة ما تميز به وتعرف الحق من الباطل وتزيف الباطل وتحق الحق اترك هذا كله وكن على ما كان عليه الأمر الأول ما كانت عليه الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة عند الافتراق قال ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت على ذلك فيترك الإنسان التفرق يترك هذا الاختلاف ويسعه ذلك نعم يسعه ذلك نعم لأن الخوف في مثل هذا بلا علم مظنة التلف ومظنة الضلال ومظنة اتباع الأهواء وحينئذ لا ينفع أني والله أنا نشأت مع الشيخ فلان فالحق معه طيب غيرك نشأ مع الشيخ فلان ليش ما يكون الحق معه ليش أنت اللي الكتاب والسنة والآخر كلهم يعني بس أنتوا جماعتك على السنة كلهم هذول السلفيين كلهم في البحر يعني ليش ما تحط تخرجهم من البحر تحطهم في البحر ليش أنت الوحيد يعني الله يصلح الأحوال قال فاصبروا عليها رحمكم الله لا سيما إذا رأيت أن معظم هذه الخلافات وهذه الردود يعني أي واحد الآن يفتح اليوتيوب يسمع الردود يجدها كلها خارج عن العلم وخارجها، إلا بيكون كلها فمعظمها، بمعنى أنها كلها أمور شخصية، حظوظ نفس، حظوظ نفس وأمور شخصية، وليست من مسائل العلم التي يعني حقيقة يرد عليها ويجاب لها، وإنما أمور فلان ذهب فلان قال وأنت مدري إيش وعامتها مسائل الظنية وليس فيها المسائل الحقيقية التي ينبغي أن تبين عامة ذلك يعني. فإذا على أي شيء الخلاف؟ على أي شيء هذا الخلاف وهذا الافتراق وهذا النزاع؟ فلا يزيد هذا أهل السنة إلا وهنا وإلا ضعفا وإلا ذهابا للريح، في وقت لو اجتمع كل أهل السنة لكانوا في ضعف، كل السلفيين في العالم لو اجتمعوا لكانوا في حال ضعف، ونحن في وقت الآن يجتث أصل الإسلام هوية المسلمين والتيارات في الشهوات وفي الشبهات واجتثاث ثوابت الدين والطعن في القرآن والطعن في السنة. وأنت قبل قليل تحدثنا عن تأييد الصوفية العالمية الغالية وغير ذلك، والآن أيضا الأمور التي تتعلق بالدول وغيرها والمجتمعات مثل الشذوذ ومثل المثلية ومثل كل هذه الأمور، وبعض الناس غافل ويظن أن الدنيا هي في مسجده وفي مركزه ومع هذول الجماعة الذين معه، وإذا صلح أو الآخر صلحت الدنيا، يعني يعيش كأنه في كوكب آخر منعزل في جزيرة كذا ما له علاقة بالعالم. ينبغي الإنسان أن يكون ابن وقته، يعني لا أقول اترك العلم والقرآن والسنة واجلس كما يعني يحلو لبعضهم تابع أحوال الناس وأكون فقيها في الواقع، لا أقول هذا، لكن على الأقل أعرف أنت وين، وينك في الخريطة، وين الأولويات، ما الذي ينبغي أن تحرص عليه، ما الذي ينفع الناس، احرص على ما ينفع وينفع المسلمين. فإيش النفع في هذه أن يجلس الإنسان يرد على شخص في أمور شخصية وفي خلافات بينية لمدة 40 دقيقة والآخر يجيبه بساعة ونصف والثالث يسوي له سلسلة 11 مقطع والثاني يرد عليه ب50 مقطع وانت ماشي وشغال كل يوم، كل يوم 4-5 يردوا من هنا وبعدين يردوا من هناك 3-4 وانت ماشي والحياة ماشية، والله يصلح الحال. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصلى. ماذا في أحد الدنيا يرضي هذا الوضع؟ في أحد عنده حس سلفية وحس اتباع وحس يعني حرص على الإسلام والمسلمين وعلى دعوة أهل السنة والجماعة يقبل بمثل هذا؟ ما أدري، إذا كان يوجد ما أدري، إلا إذا كان نحن الإيمان فاهمين الوضع ولا كذا ما أعرف، نبغى واحد يفهمنا. تغريب يعني. نعم الناس في تغريب وأهل السنة يعني الله المستعان، الله يصلح أهل السنة. آمين. نعم. الحمد لله يعني المشايخ الكبار يعني حذروا من الفتن وحذروا من جميل، لكن أشكال لا. أغلبهم يعني الذي يطفح على الساحل الآن الذي ينظر للساحل يجد أنه هو هذا الغالب الآن. قال رحمه الله فاصبروا، فاصبروا عليها رحمكم الله فإن اصبروا فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. ثمة أمور هي من قبيل الغذاء وثمة أمور من قبيل الدواء. الغذاء لا بد منه للحياة، لا يعيش الإنسان بدونه، وأما الدواء إذا احتاج له، إذا يصير إلى الدواء متى؟ إذا احتاج له. فما يصلح أن الإنسان دائما يأخذ دواء دواء دواء، فثمة أمور هي دواء، ما هي غذاء، لكن الغذاء لا بد منه، ويحرص الغذاء أن يكون نافعا وكذلك الدواء يكون ناجعا. فليس كل دواء يصلح وليس كل غذاء يصلح، وحتى إذا استخدم الدواء ولم يجد محلا يكون ضارا له، لا شك يحتاج إلى طبيب. نعم. كأنه من هنا عنده مرض القلب نوعان يا شيخ، هذا من كلام ابن القيم. لا شك، هو معظم ما في الكتاب من كلام القيم ابن القيم. قال فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. قال: وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد لازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال صدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من الأمراض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لا دوائه وسببه والحمية نعم. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتما، أي طلب بوهمه في بحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروه، يعني فعيل معناه فهو مكتوم. إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروه ببحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. قال رحمه الله قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى. كلهم ينظرون ينظرون ماذا؟ تنظرون إلي؟ يقول يا ويحب مياه ما لكم تنظرون إلي كأنهم يقولون بلسان الحال قف بس سلمك الله. هذه المسألة أول طويلة حق العرش 9 6 26 صفحة فيها. إذا نقف على العرش والكرسي بلى يعني قرأنا اليوم في حساب هذه 110 صفحات كنا بدنا نوصل 50 احنا لا بأس لا بأس ماشي ماشي ماشي غدا نبلغ 120 إن شاء الله أحسن الله إليكم وبعدها إما نكمل ولا يكفيكم خلاص لا لا شو لا يكفينا إلا نكمل ما بيعطونا إن شاء الله كلم في غير وقت المشكلة أن بعض الموجودين هنا يحمل رأية المعارضة وبعدين يروح يسوي سكر شيخ نبغى نتكلم كلام ما يسجل.